قال رحمه الله: الآية التاسعة والعشرون قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فمن أصلح وبين وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن بهذه القيود التي ذكرت في هذه الآية: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أنهم كتموا كذا وكذا وأنهم فعلوا كذا وكذا مما يضر العباد، أما أنهم يتوبوا ويسكتوا عن الضرر الذي قد لحق الأمة بسببهم فهذا خطأ، وهذه توبة فيها ما فيها، فلا بد من البيان ولا بد من إصلاح الفساد. وقوله: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال بعضهم عبر باسم الإشارة البعيد إشارة وتنبيها إلى قبح عملهم وغاية بعده في الإجرام والإفساد. أولئك، ولم يقل هؤلاء يلعنهم الله، وإنما قال أولئك، عبر باسم إشارة الذي هو للبعيد إشارة وتنبيها إلى قبح صنيعهم وعملهم وأنه في غاية البعد وفي غاية الإجرام والإفساد هذا العمل، لذلك عبر بالبعيد لتعظيم ما حصل منهم وصدر منهم من الشر. ولا شك أنه جرم عظيم، كتمان الخير كتمان دين الله من أعظم الجرائم، فلذلك ترتبت عليه اللعائن، الله يلعنه والملائكة تلعنه وكل من يتأتى منه اللعن يلعنه. وكما قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الآية من الوعيد الشديد: ما لا يقادر قدره، صدق ما لا يقادر قدره. فما ظنك بهذا الذي يلعن من جميع من يتأتى منه اللعن؟ هذا وين هذا؟ في غاية البعد عن الخير، غاية الضلال. قال رحمه الله: استدل بها علماؤنا. من يعني علماءه يا سالم؟ من يعني علماءه؟ من يعني بعلمائه؟ استدل بها علماؤنا. أنت ما حضرت معنا من بداية الكتاب، صبري. المالكية، فهو مالكي بن العربي رحمه الله. قال: استدل بها علماؤنا على وجوب تبليغ الحق وبيان العلم على الجملة. فهذه الفائدة استفاد، والصحيح ما سيقرره رحمه الله في تحقيق الاستدلال بهذه الآية وبيان مدلولها، فسيقرر رحمه الله بيان مدلول الآية الصواب فيها: إن الذين يكتمون. فاستدل علماء المالكية على وجوب تبليغ الحق وبيان العلم على الجملة، هذا الصواب، لكن وللآية تحقيق هو الذي حققه هو الصواب رحمه الله تعالى، لكن في الجملة أو على الجملة هذا الذي قرره علماء المالكية هو الصواب. قال: وللآية تحقيق هو أن العالم إذا قصد الكتمان عصى، هذا لا شك فيه، أن العالم الذي عنده العلم وعنده ما يحتاج إليه الناس ويقصد كتمان هذا الخير فإنه يكون عاصيا لله سبحانه وتعالى لهذه الآية ولنظائرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وللآية تحقيق هو أن العالم إذا قصد الكتمان عصى، وإن لم يقصده لم يلزمه التبليغ. إذا لم يقصد الكتمان لا يلزمه التبليغ إذا كان هذا العلم عند غيره، إذا كان هذا العلم ليس عنده وحده بل عنده وعند غيره، فما يلزمه التبليغ في هذه الحالة إذا لم يقصد الكتمان، ولكن يلزمه التبليغ إذا كان هذا العلم ليس إلا عنده، ليس عند غيره، وإنما يوجد عنده فحسب، فهنا يجب عليه أن يبلغ كما سيأتي. فالآن الذي يقصد الكتمان هذا عاصي، والذي لم يقصد الكتمان لم يلزمه التبليغ متى؟ كما سيأتي. قال: وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف أن معه غيره، أي في هذا العلم يشاركه، وأن نفس المسائل التي يحتاجها أهل الإسلام هي موجودة عند غيره، وهي كذلك أيضا مفهومة كالفهم الذي فهمها منه أو فهم هذه المسائل، فهم غيره لها كفهمه. فهنا في هذه الحالة لا يلزم بالتبليغ، لا يكون آثما لأنه يعرف أن غيره سيؤدي هذا الخير سيبلغ هذا الخير، ولكن تفوت الفضيلة إذا كان بإمكانه تبليغ هذا الخير، تفوت الفضيلة ويفوت أيضا الأجر. وأما إذا شغل بشيء من الولايات وشغل بأمور أيضا كذلك لها أهمية عند أهل الإسلام ويحتاجون إليها، فشغل عن التبليغ وغيره قام بواجب تبليغ العلم وهو قام بأمور أخرى، فهذا على خير كما سيأتي الكلام على هذا. قال: وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ، إذا عرف أنه أن معه غيره. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: لأحدثنكم حديثا لولا آية من كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. فأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه يخبر من كان بحضرته أنه سيحدث بحديث ولولا هذه الآية التي في كتاب الله سبحانه وتعالى ربما لم يحدث بهذا، لكنها فيها وعيد شديد: لو حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثكموه، لكن خوفا من وعيد هذه الآية سأقوم بالتحديث بهذا الحديث الذي ربما يرى أنه فيه شيء من مشقة في التحديث به، لكن خشية من هذه الآية ومن الوعيد الذي فيها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. الآية. قال أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة: ووالله لولا آية. وفي البخاري: لولا آيتان. هذا هو الصواب: ووالله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت شيئا. ثم تلا هاتين الآيتين، وهنا تلا هذه الآية، فالذي يظهر لولا آيتان في كتاب الله كما في البخاري. نبه المحقق على هذا. قال أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. وأبو هريرة كما تعلمون يحفظ فوق 5000 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر أصحاب محمد رواية لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي استجابها الله، جعل البركة في هذا الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه. ثم لسبب آخر وهو الحرص على العلم، فإنه كان شديد الحرص على العلم، وكذلك أيضا ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه كما أخبر بذلك. فالناس ربما يشغلون أبو هريرة يكون غريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظ منهم ما لم يحفظ غيره من إخوانه، وممن هم أيضا عندهم من الحرص ما عندهم، لكن كان أحرصهم رضي الله تعالى عنه على حفظ الحديث، فحاز ما حاز من العلوم، وقبح الله هؤلاء الرافضة وكذلك بعض من ينتسب للخير، من ينتسب للخير وهو بعيد عن الخير يطعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يوافق الروافض في ذلك، وليس برافضي ولكنه عنده من هذا الشطط. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة: والله لولا آية في كتاب الله ما حدثت شيئا. ثم تلا هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. والآية الثانية على رواية البخاري: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ما أحسن هذا التعبير: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، تركوا الهدى وجعلوا الثمن الهدى في اشتراء الضلال والعياذ بالله، والعذاب بالمغفرة بسبب هذا التبديل والكتمان. فهذه الآية الثانية التي تقدم أنه والله قال والله لولا آيتان، وكلتاهما في البقرة. قال ثم تلا هذه الآية: وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يحدثان بكل ما سمعا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة إليه، وكان الزبير أقلهم حديثا مخافة أن يواقع الكذب، أي يريد هنا الخطأ، يحصل له شيء من الخطأ، وأما الكذب فحاشاه رضوان الله تعالى عليه عن الكذب، ولكن ربما أطلق الكذب وقصد به الخطأ، وقصد به الخطأ، أما أنه يواقع وفلان هذا مني لا بس نحتل يذهب ويأخذ الحديث من غيره، أما أنه يسأل عن العلم ويكتمه فهذا لا يجوز له، فيجب عليه أن يبلغ إذا سئل عن علم، وإلا نالته هذه العقوبة التي في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر الآتي. قال: فالجواب أن من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية ولما روى أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. فهذا موضع يجب فيه التبليغ عند السؤال عن العلم فلا يجوز الكتمان، والموضع الآخر تقدم وسيأتي وهو أن يكون هذا العلم ليس إلا عنده فقط فيجب عليه أن يبلغ، يجب عليه أن يبلغ. موضع يستحب فيه التبليغ وهو فضيلة إذا علم أن هذا العلم عند إيش؟ عند غيره سيؤدي هذا الغير، فهنا فضيلة له يستحب أنه يبلغ ويشارك في هذا الخير ما لم يكن مشغولا بشيء آخر من أمور أهل الإسلام. لا عندنا بين معقوفين أو نعم بين معقوفين عبد الله بن عمرو بن العاص، زيد الزيادة هذا. قال الزيادة: من كتب التخريج المتقدمة والحديث من مسند عبد الله عند الجميع، ولم يروه أحد عن أبيه عمر، وقد تبع القرطبي ابن طيب وقد تبع القرطبي ابن العربي في ذلك وليس كذلك. هذه زيادة ما هي موجودة عند ابن العربي، زادها المحقق وهو الصواب، لأن الحديث من مسند عبد الله ابن عمر، وهذا الخطأ تابع القرطبي ابن العربي عليه، تابع القرطبي ابن العربي عليه، فالصواب أن الحديث من مسند عبد الله لا من مسند أبيه، فلم يروه أحد عن أبيه، وإنما يروونه عن الولد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وصوبوا أنه من حديث عبد الله. قال: لما روى أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. وأما من لم يسأل فلا يلزمه التبليغ، متى؟ إذا علم أنه مع غير هذا العلم. وأما من لم يسأل فلا يلزمه التبليغ إلا في القرآن وحده، والتحقيق ما سيأتي الآن. وقد قال سحنون وهو مالكي، وقد قال سحنون بالضم: إن حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر هذا إنما جاء في الشهادة، وهذا غير صواب. حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة ليس في الشهادة، يحتاج إلى دليل. قال ابن العربي: والصحيح خلافه، لأن في الحديث من سئل عن علم ولم يقل عن شهادة، من سئل عن علم ولم يقل عن شهادة، والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله، والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله، يزين هذا الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم، ما قال من سئل عن شهادة أو عن الشهادة، وإنما قال من سئل عن علم. فتأويل الحديث بأن المقصود به الشهادة هذا فيه نظر، وهذا لا يصلح، والشهادة من العلم، شيء من العلم، جزء من العلم، ولكن لا يؤول الحديث بأن المقصود هذا فقط دون غيره من العلوم، فهذا غير صحيح. فلو أراد الشهادة لقال من سئل عن الشهادة فكتمها ألجم يوم القيامة بلجام من نار، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفصح الناس فقال من سئل عن علم، وعلم هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، من سئل عن علم فكتمه، وكما تلاحظ هذا العلم في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فإذا ليس المقصود به الشهادة بل الشهادة وغير الشهادة من العلوم. فتأويله بالشهادة خطأ، رده ابن العربي قال والصحيح خلافه، لأن في الحديث من سئل عن علم ولم يقل عن شهادة، والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله، هذا الأصل، بقى على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله، والله أعلم. تفسير القرطبي قال والصحيح عندي، قال الإمام ابن العربي والصحيح عندي، والصحيح عندي ما أشرنا إليه من أنه إن كان هناك من يبلغ اكتفي به، إذا كان هناك من يبلغ العلم اكتفي به ولا يلزمه التبليغ، وإن تعين عليه لزمه، وإن تعين عليه التبليغ لزمه أن يبلغ هذا العلم، ولا سيما من العلوم التي يحتاج إليها الناس، وليس ثم في التبليغ فتنة على المبلغ، وليس ثم في التبليغ فتنة على المبلغ، فهنا يلزمه التبليغ، وإن تعين عليه لزمه، ويكون هذا العلم ما يحتاج إليه الناس وفي أمس الحاجة إليه، وما هناك فتنة عليك في تبليغه حتى تخشى على نفسك الضرر والقتل والسجن والضرب وشيء لا تتحمله، فهنا يجب عليك أن تبلغ هذا العلم ولا يجوز كتمانه. فما كان فيه فتنة على المبلغ لا يلزمه إيش تبليغه، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءيني أحدهما، فقال فبثت أحدهما ولم أبث الآخر، ولو بثته لقطع هذا البلعوم، البلعوم بالضم وهو مجرى الطعام، يقال له البلعوم ليس البلعوم وإنما هو البلعوم بالضم وهو مجرى الطعام الذي يجري منه الطعام وهو معلوم، والمقصود كناية أنني سأقتل، لو بلغت ذلك لا قتلت. وأهل العلم حملوا هذه الأحاديث وهذا الجراب الذي لم يبثه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، حملوا على أسمائهم وأحوالهم وزمنهم، فأبو هريرة قال لو بثته لقطع هذا البلعوم، فترك خوفا على نفسه رضي الله تعالى عنه، وكان يكني يحدث ويكني عن هؤلاء وعن زمنهم، ويقول فيما يروى عنه أعوذ بالله من زمن من سنة 60، كان يقول هكذا أعوذ بالله من رأس 60، هكذا أعوذ بالله، نعم الرأس أعوذ بالله من رأس 60 إمارة السفهاء أو إمارة الصبيان، هكذا أعوذ بالله من رأس 60 إمارة الصبيان، فهو يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية رحمه الله، لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، كانت سنة 60 من الهجرة، وكان أبو هريرة يقول أعوذ بالله من رأس 60 إمارة السفهاء، فما كان يصرح يقول هذا يزيد سيأتي ويتولى على الناس، وهذه إمارة سفيه، هذه إمارة سبيل، لأنه لو قال هذا ليش لقطع هذا البلعوم كما قال. فإذا الحديث التي كتمها أبو هريرة هل كانت تمس الحاجة إليها؟ ما تمس الحاجة إليها، لأنها تتعلق بأمراء السوء وأسماء أمراء السوء وأحوال أمراء السوء وزمن أمراء السوء، فكان ترك التبليغ خوفا، أما ما كان يحتاج إليه الناس فلا يجوز كتمانه، لا يجوز كتمانه، والشخص يبلغه إذا لم يخشى على نفسه شيء من ذلك. ولكن أبو هريرة ما كان يحتاج إليه الناس بلغه، ما فيه فتنة أصلا، ما كان يحتاج إليه الناس ما فيه فتنة عليك إن شاء الله، ولكن ما يتعلق بأمور الفتن وأحوال الأمراء وربما يحصل لك ضرر، فلذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ترك الجراب هذا ولم يبلغه خوفا على نفسه من القتل والضرر، وكان يكني مع ذلك، كان شجاعا رضي الله تعالى عنه، فكان يكني ويقول أعوذ بالله من زمن أو من رأس 60 إمارة السفهاء، ورأس 60 هو رأس من كان فيه يزيد بن معاوية رحمه الله تعالى، حصلت منه هنات رحمه الله، نسأل الله أن يغفر له، نسأل الله أن يغفر له. الإمام أحمد يقول لا نحبه ولا كيف؟ نعم لا نحبه ولا نسبه، لا نحبه ولا نسبه، فهو رجل عنده من الفسق ما عنده، فتوقف أحمد رحمه الله قال له بعض الناس: أنت تقول في يزيد كذا وكذا، ليش ما تسبه وتلعنه؟ قال: رأيت أباك يلعن أحدا أو يسب أحدا، رأيت أباك يلعن أحدا أو يسب أحدا، وما يحبه، لكن ما كان يسبه، لأنه ما كان يسب أحمد رحمه الله تعالى. وليس ذلك معنى أنه ما كان يتكلم في من يستحق أن يتكلم فيه، بل كان أشد الناس، وربما تكلم في بعض الصالحين رحمه الله تعالى ويرى أنه يستحق أن يتكلم فيه، ولكن المقصود بالباطل، المقصود بالباطل. فأحمد كان يترك هذا. أما من أراد أن يبين حاله بينه، وربما أغلظ عليه رحمه الله تعالى. فالحاصل يا أخوان أن هذا الحديث كما سمعته، أو أن هذه المسألة كما ذكر، حاصلها ما تقدمه. الأمر الأول: إن كان عنده علم وسئل عنه يجب عليه أن يبلغ. الأمر الثاني: إذا كان عنده علم وليس عند غيره هذا العلم يجب عليه أن يبلغ. الأمر الثالث: إذا كان عنده علم وهو أيضا عند غيره لا يلزمه التبليغ. الأمر الرابع: إن كان عنده علم ويتعلق بالفتن ويخشى على نفسه ضرر من تبليغ هذا العلم، فإنه في هذه الحالة لا يلزمه إيش؟ التبليغ، لا يلزمه التبليغ، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: حفظت جرابين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وعاءين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بثت أحدهما وأما الآخر فلم أبثه، ولو بثته لقطع هذا البلعوم. أخرجه البخاري وهو ثابت عن أبي هريرة هذا. قال رحمه الله: الصحيح عندي ما أشرنا إليه من أنه إن كان هناك من يبلغ اكتفي به، وإن تعين عليه لزمه، وسكت الخلفاء عن الإشارة بالتبليغ، وسكت الخلفاء عن الإشارة بالتبليغ لأنهم كانوا في المنصب من يرد ما يسمع أو يمضيه مع علمهم بعموم التبليغ فيه. نعم، كانوا في هذا المنصب من يرد ما سمع أو يمضيه، لأنه عنده علم بهذه الحديث التي يحدث بها، يحدث فهم يأتون يحدثون ويبلغون، يأتون بمسائل فهو يسمع، فما رآه أنه حق أمضاه، وما لم يره أنه حق فإنه يرده، فهذا قام مقام التبليغ، قام مقام التبليغ. فهم شغلوا رحمه رضي الله تعالى عنهم بأمور عظيمة، أمور الخلافة ليست بالسهل، كما يقول بعضهم عن عمر بن عبد العزيز: حملت أمرا عظيما فاستجبت له، وكنت فيه بأمر وقمت فيه بأمر الله يا عمر. فهو حمل أمرا عظيما رحمه الله تعالى، وكانت خلافته على أحسن ما يكون، وهو أحسن خلفاء بني أمية حاشا معاوية رضي الله تعالى عنه. عمر بن عبد العزيز أفضل خلفاء بني أمية حاشا معاوية، فإن معاوية صحابي وشرف الصحبة لا يعدله شيء. قال: وسكت الخلفاء عن الإشارة بالتبليغ لأنهم كانوا في المنصب من يرد ما يسمع أو يمضيه مع علمهم بعموم التبليغ فيه، حتى إن عمر كره كثرة التبليغ وسجن من كان يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أنه يقع في الكذب، كل ذلك خوفا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما لم يقل عليه الصلاة والسلام. وإلا من كان ضابطا الحديث فما يعلم أن عمر منع أبا هريرة وقال له لا تحدث، وزجره مثلا وسجنه وقال له لا تحدث. نعم، حصل شيء من هذا في أول الأمر، في أول الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بجلابيبه وضربه رضوان الله تعالى عليهم، لكن في خلافته الله أعلم أنه لم يقل له اسكت يا أبا هريرة لا تحدث بشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أنكر على أبي هريرة الكثرة، لكن إنكار في غير محله، والذين أنكروا إنما كانوا يخافون أنه يقع في شيء من الغلط، يقع في شيء من الغلط، كل ذلك خوفا أنه يحدث عن رسول الله بما لا يقال أو بما لا يقول عليه الصلاة والسلام، يخافون من هذا الجانب، فمنعوا من منعوا لأجل ذلك، وبعضهم منعوه لما يرون أنه ما عنده أهلية تحديث، لما يعلمون من تخليطه أو من سوء حفظه، ربما منعوه لهذا الأمر. الحاصل أن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر شديد، وكذلك الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أشد، وكله عن الله، يعتبر كله عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان عن رسول الله أو الكلام في القرآن فهو كله عن الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب، هو أمر شديد ولا شك. طيب، هذا إن شاء الله نكتفي به. وسجل من يكثر الحديث عن رسول الله، وقد بينا تحقيقه في شرح الحديث الصحيح. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بقي هذا لا تنسى.